وألا يقطع رحمه بقوله أو فعله. واليتامى أي الذين فقدوا آباؤهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم، بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يموتون ولا كفاية من يمنون. فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك والقيام بما يمكن منه. والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حقان، حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجعا إلى العرف. وكذلك والجار الجنب أي الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا. فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة وبالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. والصاحب بالجمع قيل الرفيق، قيل الرفيق في السفر، قيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. وابن السبيل وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج، فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه من غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه. وما ملكت أيمانكم أي من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لما فيه مصلحتهم. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه منقاد لأوامره ولا معرض عن ربه غير منقاد معرض عن ربه غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله معجم بنفسه فخور بقوله. ولهذا قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أي معجبا بنفسه متكبرا على الخلق. فخورا يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله، فهؤلاء ما بهم من الخيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق، ولهذا ذمهم بذلك. طيب، يعني هذه الآية الحقيقة يعني هي فاصل مثل ما ذكرنا، يعني السورة فيها فواصل، فيها يعني هذه فاصل عما قبلها، لأن ما قبلها كله يدور حول الأسرة والبيت والأولاد وحقوق الأولاد وحقوق الزوج حقوق الزوجة كلها. الآن خرجت الحقوق من حقوق الأسرة إلى حقوق الذين حول الأسرة الأقارب. حق الله هو في فوق كل شيء، حق الله حق الوالدين هذا يعني، ثم بعد ذلك حقوق الجيران، حقوق مثل ما ذكر الله حقوق القرابة، حقوق اليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه كلها تدور في دائرة الإسلام المسلمين ولكن خارج الأسرة. الآن عندنا دائرة ضيقة دائرة الأسرة، ثم اتسعت الآن دائرة لكنها داخل المسلمين، ستأتيك دائرة بعدها خارج المسلمين، يعني دائرة أوسع علاقة المسلم مع اليهودي مع النصراني مع يعني أهل الكتاب مع المنافقين مع الكفار، وهكذا تأتيك يعني السورة تدور على هذه الأشياء. ومثل ما ذكر بعض المفسرين يقول سورة النساء هي سورة الحقوق، ما حق الله عليك، ما حق الرسول عليك، ما حق قرابتك عليك، ما حق الوالدين عليك، ما حق كذا عليك، ما حق الحقوق، فتدور حول الحقوق، وهي تدور حول يعني إقامة حقوق الضعفاء في الحقيقة أكثر ما تركز على حقوق الضعفاء. ومن الضعفاء اليتامى، الأبناء، الوالدين، من يعني الضعفاء المرأة، الزوجة، وهكذا. فتدور السورة حول هذه الأشياء. هذه الآية يسميها أهل العلم آية الحقوق العشرة، ذكر فيها حق 10 حقوق، ومثلها آية الأنعام الآيات الثلاث، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه الآية الثلاث، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه لا تتبعوا سبل تفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأيضا هناك حقوق ذكر الله في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا، قال بعدها في حقوق كثيرة، قال ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا الزنا، ولا فيها كلها أوامر ونواهي حقوق، ما لك وما عليك. طيب عموما هذه الآيات ذكرت يعني حقوقا عظيمة. ولاحظ أن في قوله تعالى واعبدوا الله تحقيق العباد لله، وشوف قال لما قال واعبدوا الله قال ولا تشركوا به شيئا، يعني لا تحقق العبادة حتى تجتنب أي نعم الشرك وطرق الشرك ومداخل الشرك. ولذلك شوف قال ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النهي، إيه في سياق النهي، فتعم كل شرك قل أو صغر، قل أو كبر، صغر أو كبر، كل أنواع الشرك ينبغي الإنسان أن يحذر يعني هذه الأشياء. قال بعدها وبالوالدين إحسانا، التقدير أحسنوا بالوالدين إحسانا وأحسنوا بذي القربى، لكن القرآن يختصر، أحسنوا باليتامى، أحسنوا بالمساكين، أحسنوا بالجار القريب والجار البعيد، أحسن بالصاحب الجنب. والشيخ لما جاء عند الصاحب الجنب قال أنه هو الصاحب في السفر أو الزوجة أو في السفر الحضر، الذي صاحبك دائما معك في الشركة في العمل في كذا في كذا، أحسن إليه، أحسن إليه بالكلام الطيب بالقول والفعل. والآية تعم. طيب ومملكة أيمانكم، شيخ لما جاء عندي ومملكة أيمانكم عمم، قال المماليك زين، حتى الحيوانات أنت تملكها، الطيور والبهيمة الأنعام، ينبغي الخوف من الله فيها، أن لا تعذب، أن لا تؤذى، أن لا يضيق عليها، أن تطعم الطعام الطيب، تشرى، أن تسقى، هكذا، أن لا تحمل ما أشياء لا تتحملها، وهكذا. وأنا أقول حقيقة يعني حتى مملكة اليمين يدخل ما شابه ملك اليمين، يعني ملك اليمين هم الآن أكثر مؤثرين، منهم الأرقاء المملوك ذكرا كان أو أنثى، الأمة التي تملكها أنت تعمل عندك في البيت تشتغل عندك، يدخل، أنا أقول حقيقة يدخل في هذا القياس الخادمات والسائقين والعمال اللي عنده شركات، العمال يلطف بهؤلاء العمال، حرام يعني يأخرون عنه رواتبهم، يأجلون عنهم رواتبهم، يعني لو يسقط من الشيء أو يحصل من خطأ يعني حاسبه وعاقبه وخصم من راتبه، يعني يسيئون إليهم. وهؤلاء مساكين جاءوا الحاجة، السائق كذلك يعني تعامل معاملة طيبة وتحسن إليه، ويعتبر عندك الآن يعني فرصة أنك تؤدبه، أن تذكره بالله، أن تعطيك كذا، أن تنصحه، يعني تعلمه الأعمال اللي يحتاج إليها. كذلك الشيء العامل في البيت، العامل في البيت أيضا نفس الشيء، تجد أحيانا كل الأمور السيئة توضع فيها، ولو يفقد الإنسان أي شيء في البيت على طول اتهام العامل في البيت، وتأخر شيء تجد والله حالات كثيرة تذكر على طول، يعني إذا فقد شيء قالوا العامل، تبين أنه مو بالعامل، أشياء كثيرة، بل تجد أن العاملات من يعني تعثر على الشيء تأتي به، فدائما اتهامات وكذا ويحاسبون على أشياء، ولو تفسد شيء تحرق شيء خصموا راتبها وكذا. يعني الإحسان كما أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. طيب شوف يعني ختم الآية، يعني الشيخ رحمه الله وقف جميلا مع ختم الآيات، يقول ليش قال مختلفة فخورة إن الله يحب المختلفة، قال هذه الأشياء ما يقوم بها للمتواضع، المتواضع الذي يعرف حق الله يقوم بهذا الشيء. أما اللي يفتخر على الفقراء ويفتخر على المساكين ويفتخر على اليتامى ما يسويها ما يفعلها، فلا مختال في نفسه فخور على غيره، فهو متكبر في نفسه ومتكبر على غيره. طيب شوف هو كما ذكر الشيخ قال من هو المختال الفخور؟ قال هذا الذي لا يعرف حق الله في هذه الأمور العشرة، وأيضا يبخل ما ينفق، لأن هذه ترى من حقوق الإنفاق، الإنفاق على الوالدين قد يحتاجون، الإنفاق على القارب قد يحتاجون، الإنفاق على المساكين واليتامى والفقراء وابن السبيل، هذه كلها فيها نفقات. فشوف قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. طيب نشوف كلام الشيخ تفضل. ولهذا ذمهم بذلك بقوله الذين يدخلون أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وبأقوالهم وأفعالهم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم الذي يهتدى به، أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق، فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم. كيف شلون الشيخ يعمم البخل؟ بخل بالمال والبخل بالعلم، لا ويكتم يبخلون ولا ينتهي الأمر، ويأمرون الناس بالبخل، يعني ما يكتفي إنه يبخل، لا مثل قوله تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني هو لا يحض نفسه ولا يحض غيره. نعم تفضل. وهذه هي صفات الكافرين، فلهذا قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا إظهار في مقام الإضمار، شفت ترى أمثلة كثيرة مرة ما تنتهي، بس أنت تظن الآيات تمشي في القرآن ما تنتهي. شوف ما قال وأعتدنا لهم، أعتدنا لهم مش الكلام ما في شيء، بس قال لا وأعتدنا للكافرين عشان يبين لك أن هذه الصفة صفة الكفار أبرزها لها. نعم أبرز الصفة. نعم أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء أهانهم الله بالعذاب الأليم والخزي الدائم، فعياذا بك اللهم من كل سوء. شف مثل ما ذكرت لك، يعني الشيخ ينتبه دائما ويقف عند خواتيم الآيات. لو جاءك سائل قال لك ليش قال عذابا مهينا واعتدنا الكافر عذابا مهينا، ليش ما قال عذابا أليما ولا عذابا عظيما؟ ليش؟ مقابلة على أنهم مقتالين. أيوة لما أهانوا. نعم أهانهم الله. كثير في الأخوان سبحانه. ويطبق القواعد اللي ذكرها. اللي توه قد ذكرها يطبقها. يطرد فيها. أي جميل جدا. طيب. ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به، فقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها، فلهذا قال ومن يكن الشيطان له قرينا فإذ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه. بئس المقارن اللي هو الشيطان، بئس المقارن الذي والصاحب الذي صاحبك يقارنك بئس. نعم أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي، فكأنما أن من فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله عليه عاصم آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاصي لربه مستوجب للعقوبة، لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهذا العمل فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب، فلهذا حث تعالى عليه بقوله. طيب شوف الآن يقول لك حذر، قال إن الله لا يحب كل مختال فخورا. من هم؟ قال هم الذين يبخلون الناس يبخلون بمالهم وعلمهم، هذا حذر منه أن لا تصف بهذه الصفة، أن لا تتصف بهذه الصفة. وحذر من صفة ثانية قال أن ترائي بعملك، يعني أن أنفقت لا يكون نفقتك لغير الله، أو تبخل، لا لا هذا ولا هذا. إذن وش الحل؟ قال أنفق لله، ولتكن نفقتك خالصة لله، هذا هو الذي يريد الله منك، لا هذا الطريق ولا هذا الطريق، طريق البخل وأمر الناس البخل، ولا طريق الإنفاق لأجل أن تمدح ويثنى عليك. فهذا طيب واصل. فلهذا حتى تعالى عليه بقوله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، أي أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم، أو لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم، فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق، ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال وكان الله بهم عليما. شايف يعني مع وصولهم إلى هذه الدرجة أنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أو ينفقون لغير الله، الله عز وجل يفتح لهم باب الخير، فيقول ماذا عليهم لو آمنوا بالله وباليوم الآخر. دائما شوف كلمة اليوم الآخر تجي مع الله، الإيمان بالله واليوم الآخر كثير من الآيات. ليش؟ لأن الإيمان بالله يحقق خشيتك ومخافتك من الله سبحانه وتعالى، والإيمان باليوم الآخر أيضا يحقق لك أنك تستعد لهذا اليوم وتعرف ثمرة هذا اليوم. لذلك دائما في القرآن يجمع الله بين هذا وهذا. يقول شوف وأنفقوا مما رزقهم الله، لماذا ختم الله وكان الله بهم عليما؟ ليش ما قال وكان الله بهم يعني قديرا عليهم أو كذا؟ لا، قال بهم عليما. ليش؟ شوف الشيخ أشار إليها، قال لما كانت هذه الأمور قد تخفى فلا يطلع عليه إن الله، أخبر أن الله يعلم هذه الأسرار وهذه الأشياء ويجيء ويثيب عليها. يعني لو آمنت وصدقت واتبعت وأنفقت نفقة خالصة لله قد لا يدري عنك أحد، يمكن شمالك ما تدري عن يمينك، وجعلت هذا فالله عالم لا يغيب عن شيء ويجازيك بأعضاء أضعاف أضعاف. نعم طيب واصل. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير، فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله وإن تك حسنة يضاعفها، أي إلى عشر أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. شوف القاعدة ثمرت معنا هذه تطبيقها، يقول شوف قال يعني وإن تك حسنة يضاعفها، يعني العبد إذا عمل حسنة واحدة ضاعف الله له هذه الحسنة إلى عشر أمثالها إلى أكثر بحسب ماذا؟ بحسب حالها، حال هذه الحسنة والعمل طيب ونفعها للناس أكثر وأكثر، وحال صاحبها في إخلاصه ومحبته وكماله، فتختلف الحسنات عند الله بحسب ما يدور حول هذا الشخص. نعم، يعني أحيانا تنفق على شخص محتاج، على أسرة محتاجة تنفق، وأنت يعني تريد مثلا يعني إخلاص العمل لله، محبة الأجر عند الله، محبة كذا، تختلف الناس، غير الذي بس يدفع المال ولا يدري هل وقع في مكانه ولا ولا يستشعر المحبة والإخلاص، يختلفون. فهذه تتضاعف الحسنات، وهذا تطبيق القاعدة التي ذكرها. نعم. يؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخر، لأعمال أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. ثم قال تعالى يؤتي من لدنه، شوف عظيم الشيخ سبحانه عظيم، يعني فسر بتدبر، ما مسألة يعني بس كلمات، فسر بتدبر حس أنك تستشعر هذا، مع أن التفسير مختصر إلا أنه يهدف بكلماته لأشياء عظيمة. شيخ قال ويؤتي من لدنه، إيه ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، من لدنه من عند الله، يؤتي من لدنه سبحانه وتعالى أجرا عظيما، قال زيادة على ثواب العمل بنفسه، يعطيك الأجور الكثيرة توفيق الأعمال أخرى. يقول شوف سبحان عظيم، هذه تراها كل كلمة تقف عندها، يعني أنت لما سبحان عظيم تعمل حسنات أنت ما تستشعر أثر هذه الحسنات، لما تستعمل حسنات أحيانا تقع الحسنات هذه أو الصدقات أو غيرها، أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو الأعمال سائر الأعمال، أو تربية الأبناء، يعني أنت أحيانا تربي أبنائك ما تستشعر هذا الشيء وش وراءه، ما الذي سيحدث بعد ذلك. الشيخ ما يقول، يقول أنت تفعل هذه الأشياء توفق لأعمال أخرى من الصالحات، أنت ما تستشعر، يفتح الله لك أبواب أخرى، قيام الليل، صيام النهار، فأفعال كذا ما تستشعر، قال لأعمال أخرى وإعطاء البر الكثير والخير الجزيل. شوف كلمات موزونة. طيب واصل. ثم قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي كيف تكون تلك الأحوال، وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق، وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه، فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها، وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له بكمال الفضل والعدل والحمد والثناء، وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين. يقول يعني تجد أعظم من شهادة الأنبياء على أقوامهم، شهادة الرسول لك أو عليك، هل تجد أعظم من ذلك؟ تجد يعني شهادة الرسول لك فوز عظيم، وشهادة الرسول عليك خسارة عظيمة. شوف في تدبر تأمل سبحان الله العظيم. طيب، وهذه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها عليه ابن مسعود ذرفت عيناه عند هذه الآية، وقف عندها تدبر تأمل. طيب نعم. ولهذا قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي جمعوا بين الكفر وبالله وبرسوله ومعصية الرسول، لو تسوى بهم الأرض، أي تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما، كما قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وقوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، أي بل يعترفون له بما عملوا، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم، أي جزاءهم دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة، حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عقاب الله، فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ يتجلى الأمر، لا ولا يبقى للكتمان ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة. هذه يسميها العلماء ما يوهم التعارض، يعني بعض الآيات يتوهم الإنسان أنها متعارضة، يعني مثلا ذلك كتاب لا ريب فيه، ثم يقول عن الكفار إن كنتم في ريب، ومن أظن في شك، زين إن ارتبتم ارتابوا لا ريب فيه كان متعارض، زين. فمثلا يقول لك ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وفي وسط سورة البقرة يقول هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، هل هدى للمتقين ولا هدى للناس؟ فهذه أحيانا مثل هذه الأشياء يظن بعض الناس أنها متعارضة. أنت لما أسألك أقول لك الآن آدم مخلوق من أي شيء؟ من طين ولا من تراب؟ ما في من تراب، خلقناكم من تراب. آدم في تراب ولا لا؟ تراب صح؟ في القرآن في تراب وفي طين صح؟ طيب وفي صلصال؟ في صلصال، صلصال غير التراب والطين، صلصال التراب اليابس بعد ما يطبخ، زين. وفيه من حمأ مسنون وهو الطين الأسود. كيف يجيك واحد يعترض عليك أحيانا؟ بعض الناس يعترض يقول لك كيف مخلوق من هذا ولا هذا ولا هذا، كيف يجيب جاوبه؟ تقول هذه مراحل مر بها آدم في خلقه، ما في أي شيء. أحيانا يجيك شبهات زي كذا، يقول لك مثلا العصا التي ألقاها موسى أصبحت حية ولا ثعبان؟ في فرق بين الحية، الحية قالوا هي الصغار الصغار أو الأنثى من الثعابين، زين، والثعبان الذكر الضخم، فلما ألقاها أصبحت ثعبان ولا أصبحت حية؟ كيف كلها يعني في نفس الوقت؟ لكن ممكن لغة العرب يعني يكون في تجوز عنه. مثل كيف يعني يقصدون بالثعبان حية؟ لا ما يقصد، لا يعني شف لما القرآن يقول لك ثعبان ثعبان يقول لك حية حية، عود يقول لك حية تنتسع، حية تنتسع أكثر من أو في نظر السحرة، نظر السحرة شيء مرة تحولت حية ومرة تحولت. الظاهر حينما ألقاها إلى فرعون كانت ثعبان، أيوة، حينما نظر إلى موسى عليه السلام كانت حية. شف طاها قال حي، فإذا هي حية طاها وين ألقاها؟ ألقاها في الوادي المقدس جانب الطور، لما قال وما تلك بيمينك، فألقاها فإذا هي في آية ثانية قال فإذا هي كأنها جان، قالوا جان يعني لسرعتها وخفتها، والحية لما ألقاها كأنها حية. لما جاء أمام السحرة والسحرة معهم حيات، لأنهم ألقوا حبالهم عصيهم فإذا تتحرك حتى أنها حيات، هذه حيات ما يمشي معها الحية، فجاء الثعبان فقال ثعبان، والله أعلم. هذا يعني هذه من التوجيهات. هنا يقول ولا يكتمون الله حديثا، وفي آيات أخرى يقول والله ربنا ما كنا مشركين، فتموا. كيف كتموا؟ هنا يقول ما يكتمون. قال الشيخ هنا أن عرصاتهم القيام مواضع، فتارة يكتمون فتارة لا يكتمون، فهي تمر بمحوال. هل يكلمهم الله من القيامة؟ قالوا لا يكلمهم الله، صح، ولا يكلمهم الله. في آيات أخرى قال اخسأوا فيها كلمهم. هل يسألون المجرمين عن ذنوبهم ولا يسألون؟ ها؟ ولا يسأل؟ ها؟ ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون، صح، ولا يسألوا عن ذنبه أنس ولا جان. طيب ما يسألون ولا لا؟ في آية تقول إنهم يسألون وقفوهم. يلا شلون نجمع هذه؟ ترى فيه رسالة ذكرها طالبة، يعني ما شاء الله وفقت، ذكرت مثل هذه الأشياء ما يوهم التعارض عند السعدي في تفسيره، فقامت وجمعت كل الأشياء الآيات التي ذكرها السعدي ووجهها الشيخ، يوجه يقول هذه الآية إذا كانت متعارضة مع هذا فهذا المعنى كذا وهذا المعنى كذا، فيزيل الإشكال. وهنا شوف الشيخ أزال الإشكال، قال يعني مواضع دون مواضع مختلفة، فيكتمون في موضع ثم في تارة لا يكتمون، أو يكتمون في أول الأمر فإذا عرفوا أن ما هي في فائدة في الكتمان اعترفوا بذنوبهم. أي قال فالجواب من وجهين، أحدهما أن الكتم لا ينفعهم، أيوة، لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتموا، والآخر أنهم طرائق مختلفة ولهم أوقات مختلفة، هذا قول السعدي. أيوة حسنت. وقيل إن قوله ولا يكتمون عطف على تسوى قراءة المؤلف، أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا، تمنوا أن يكونوا ترابا وتمنوا أنهم ما يكتمون. لكن إيه نعم، هذه توجيهات. أيضا شوف سبحان الله العظيم، يعني كلام النقل سبحان الله العظيم، أحيانا هذه دائما أنا أسجلها عندي، طلاب عندنا في الطلاب في الماجستير، وأحيانا حتى يتصلون علي أحيانا من جامعات أخرى، جامعة القصيم، جامعة الدمام، جامعة كذا، جامعة كذا، أم القرى، يبحثون عن موضوعات طلاب. الآن مثل هذا الموضوع الآن، ما يهم التعارض عند السعدي، أنا أحيلهم أقول ما يهم التعارض عند ابن جزيم، فيشتغلون عليه، يبحثون يدرسون وكذا. يعني سبحان الله أحيانا تفتح للناس أبواب خير ويستفيدون، يستفيدون. الحين أنا يجيني طالب، شفت الأسمر السمر طلاب يجوني، هذا درستهم أنا في الماجستير في الجامعة، درستهم، فجيت وعطيت طالب، أعطيته هذا منهج ابن الجوزي في دفع ما يهم التعارض، أعطيته إياه لأنه كان يبحث لها يمكن حوالي سنة أو يبحث عن موضوع ما لقى. جيت قلت له شوف هذا الموضوع ترى جيد، اذهب لتفسير ابن الجوزي في زاد المسير، تلقى فيه أشياء كثيرة، لأنه أنا عندي درس يوم الاثنين في زاد المسير، فوجدت أن ابن الجوزي يهتم، أعطيت الموضوع على طول وافقوا عليه. جاء لما يرسل لي رسالة يستبشر يقول الموضوع ما شاء الله وافقوا عليه وقبلوا لله الحمد.